بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، كلما تأملنا في كتاب الله ازددنا علما. هذه الآية الكريمة التي يقول الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لو قابلت هذه الآية بقوله تعالى: قل متاع الدنيا قليل. إنسان أوتي الدنيا، أوتي الملك، أوتي الغنى، أوتي القوة، أوتي الحظوظ كلها، استمتع بكل قواه في الدنيا، هذا عند الله أوتي قليلا، لأن الموت سوف ينهي هذا كله. لكن حينما يؤتى الحكمة يؤتى خيرا كثيرا. لعلنا نقف دروسا عديدة في موضوع الحكمة. بالحكمة تسعد بزوجة من الدرجة الخامسة، ومن دون حكمة تشقى بزوجة من الدرجة الأولى. بالحكمة تسعد بدخل محدود، ومن دون حكمة تشقى بدخل غير محدود. بالحكمة تسعد بأولاد عاديين، ومن دون حكمة تشقى بأولاد نجباء. يعني لما الإله يقول: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. فإنسان حينما يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، لأن هذا الخير لا ينقطع بالموت. هذا الخير الذي يؤتاه الإنسان من خلال الحكمة يسعده إلى الأبد. فشتان بين شيء ينتهي عند الموت وبين شيء يبدأ عند الموت. قال بعض العلماء: إن الله عز وجل أعطى النبوة والرسالة بالخصوص من أهل الصفوة. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. النبوة اختص بها صفوته من خلقه. وفي بحث طويل حول النبوة، طبعا هي وهبية، لكنها وهبية للمتفوقين من خلقه، والتفوق كسبي، يعني تماما كما لو أردنا أن نعين إنسان يمثل بلد، فطالبنا بدكتوراه في العلوم، دكتوراه في الآداب، دكتوراه في الحقوق، وطالبنا بخمس لغات يتقنها، وطالبنا بفطنة وذكاء. بعد أن اخترناه من بين كل الناس، وهذا من تفوقه وكسبه، أعطيناه خصائص، أعطيناه حقيبة دبلوماسية، أعطيناه أجهزة، أعطيناه شكات مفتوحة. القسم الثاني وهبي بس مبني على الكسب. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، هي وهبية، لكن بحسب الاصطفاء، والاصطفاء بحسب التفوق، والتفوق بحسب الصدق. هذا موضوع آخر. باب النبوة مغلق، لكن باب الحكمة مفتوح إلى يوم القيامة. الله عز وجل أعطاها للقمان الحكيم: ولقد آتينا لقمان الحكمة. يبدو أنه الحكمة ثمنها المجاهدة، المجاهدة، أما العلم ثمنه المدارسة. يعني أي إنسان ذكي ممكن يقرأ الإسلام كله ويحفظه وهو يهودي، ممكن. العلم متعلق بالدماغ، إذا في رغبة في طلب العلم وفي دماغ قوي، ذاكرة قوية، قوة محاكمة، كثيرا من المسلمين معهم دكتوراه من السوربون بالشريعة. الذي منحهم هذه الدكتوراه إنسان يهودي بالشريعة، فالعلم يأتي من المدارسة، أما الحكمة تأتي من المجاهدة. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وباب الحكمة مفتوح إلى يوم القيامة، مفتوح إلى يوم القيامة بلا توقيت ولا تحديد. درس اليوم، هناك 10 أشياء من فضل الله عز وجل يؤتيها من يشاء، علينا أن نطلبها. طبعاً أول شيء الحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء، فاطلبوها بالمجاهدة. يعني الصلاة، غض البصر، ضبط اللسان، إنفاق المال، كثرة الذكر والدعاء، هي سبب الحكمة، لأن الحكمة تؤتى لمن يشاء الله أن يؤتيه الحكمة، ومشيئة الله متعلقة بالتفوق بصفوته من الخلق. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الآن في أشياء كالحكمة يؤتيها الله لمن يشاء بالمجاهدة، قال يختص برحمته من يشاء. هي 10 أشياء ثمينة جدا. يؤتي الحكمة من يشاء، يختص برحمته من يشاء. ورحمة الله عز وجل مطلق عطاء الله، لكن إن رحمة الله قريب من المحسنين، واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذا بحث مستقل نبحثه إن شاء الله. يعني ما ثمن رحمة الله؟ تكون سعيد، تكون مطمئن، تكون متفوق، تكون تعمل عمل طيب. يعني أيام الذي يرحمه الله عز وجل يمشي كالملك وهو من عامة الناس، في بالقلب شيء. المظهر موظف، المظهر ضارب آلة كاتب، الموظف عامل، المظهر عامل، المظهر إنسان مدرس، يعني من بين 100,000 مدرس، لكن المخبر هذا معه رحمة الله. رحمة الله جعلته متفوقا، جعلته مطمئنا، جعلته سعيدا، جعلته قويا، جعلته صابرا، جعلته فقيها عالما. يؤتي يختص برحمته من يشاء. يجب أن نبحث في دروس قادمة عن أسباب رحمة الله. والله يؤتي ملكه من يشاء. إيهام بملكك، الله إذا أعطى أدهش، بتكون لا شيء، ما عندك شيء، بتملك شيء، وشيء كثير، وشيء ثمين، وشيء مهم. يؤتي والله يؤتي ملكه من يشاء، قال فاطلبوه بالتواضع والحياء. رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ويؤتي الغنى أحيانا، الغنى ما له علاقة بالسعي وبالذكاء. إذا الله عز وجل رزق أعطى أدهش، أحيانا من دون يعني قدرات عالية بالإنسان قد يكون غني كبير، وأيام بيكون عنده المعية تفوق حد الخيال، لا يملك ثمن بغيث خبز. قال تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. فالتجارة لا تحتاج إلى ذكاء، إلى توفيق من الله، والتوفيق يحتاج إلى استقامة. وفي أصعب الظروف، في أصعب الأحوال، في أيام الكساد الشديد، المستقيم له معاملة خاصة. المستقيم موفق، والتوفيق أساس النجاح في التجارة. أيضا الإجابة، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. الإنسان يكون مستجاب الدعوة شيء سمين جدا، أن تدعو فيستجيب الله لك. إذا كنت مستجاب الدعوة فأنت أقوى الناس، أنت أغنى الناس، أنت أسعد الناس. فلذلك الحديث إن أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. نعم. فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. أنت أقوى من خصمك بالدعاء، إذا كان الله معك فمن عليك. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. إذا الله منحك التوبة لغلك الماضي كله، واحد عليه ملايين بيته مرهون بكلمة كله يمحى. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. والله يرزق من يشاء بغير حساب. رزق أنواع، الغنى قد يكون مادي، أما الرزق الاتصال بالله رزق، أن تفهم كلام الله رزق، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني نصيبك من الرزق أنك كذبت بهذا الكتاب بدل أن تصدقه. والهداية يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ونرفع درجات من نشاء. رفع الدرجات والهداية والمغفرة يغفر لمن يشاء، والله يرزق من يشاء. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، يؤتي ملكه من يشاء، يختص برحمته من يشاء، يؤتي الحكمة من يشاء. يعني كملخص لهذه الآيات، في بالدين ثمرة يانعة، هذه الثمرة اليانعة ثمنها المجاهدة. أما إذا جعلته اختصاص، كلية حقوق، كلية شريعة، كلية طب، كلية آداب، والدين أحد هذه الكليات، بدأ كتب ودراسة ودوام، إن جعلت معلومات أي غلط كبير. الدين اتجاه، الدين فيه معلومات، بس المعلومات وحدها لا تقدم ولا تؤخر، المعلومات وحدها كأي اختصاص. أما الدين ثمرة يانعة ثمنها المجاهدة، ثمرة يانعة ثمنها المجاهدة. والإمام الغزالي يقول: جاهد تشاهد، جاهد تشاهد. يعني الإنسان حينما يقرأ القرآن قراءة تأمل، قراءة تبصر، قراءة تفهم، قراءة تدبر، ويتحرك وفق هذه الآية، يكون أسعد الناس. يعني أنا هناك آلاف القصص، إنسان بحكمته التي آتاه الله إياها سعيد بكل شيء بين إيديه، والذي بين يديه دون الوسط قد يكون بكل شيء لكن سعيد. وفي إنسان يشقى وبين يديه الدنيا بأكملها، لأنه مستحيل، الله عز وجل دقق بها الفكرة، مستحيل أن يعطي الحكمة للكافر. الكافر لا بد من أن يتحامق. والدليل: والذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. في حمق، في مواقف حمقاء، في مواقف خرقاء، في مواقف قاسية جدا. يخربون بيوتهم بأيديهم فاعتبروا يا أولي الأبصار. لو كان ممكن أن تعطى الحكمة الكافر، الدين ما له فائدة، إنه هي أعلى ثمرة بالدين الحكمة. إذا ممكن نعطيها لكافر ما له قيمة الدين صار. أما الحكمة خاصة بالمؤمنين، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أما الدنيا يعطيها للكافر، يعطيه المال والزكاء والجمال والقوة، لكنه لا يعطيه الحكمة. فبتلاقي الكافر أحمق، أرعن، يقع في إشكالات كبيرة جدا، يخطئ خطأ فاحشا. والأنبياء أعطوا الحكمة، والطغاة أعطوا القوة، فأنت نصيبك ممن؟ من نوع نصيب الأنبياء أم من نوع نصيب الأقوياء؟ على كل حال القوة تنتهي عند الموت. يعني إنسان مخيف، لكن لما تتعطل أجهزته كلها ما عاد مخيف. يعني في أخبار مؤثرة جدا، أنه بحكم الميت